لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب تقبل صلاتنا ودعانا يا الطبيب فداوني يا رب إن عجز الطبيب إن عجز الطبيب فداوني بدوائك الخافي عن الأعياء يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك عفوك ورضاك وحسن لقاك يا يا رب إن كنت قد فرطت في صغري يا رب إن كنت قد فرطت في صغري فإنني اليوم قد أفرطت في الندم يا رب رحمك يا رب رضاك يا رب غفرانك يا رب يا إن كنت قد فرطت في صغري سامح يا رب تب علينا يا رب غفرانك يا رب يا رب إن كنت قد فرطت في صغري فإنني اليوم قد يا رب اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واستجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك أعداءنا وأكرم شهداءنا واغفر لنا ولوالدينا ولكل من له حق علينا يا رب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.